شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم مسند أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي أخبرنا هشيم بن بشير أخبرنا عبد الله بن أبي صالح ذكوان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا منصور وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البئر جبار، والمعدن جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي أخبرنا هشيم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: دخل عيينة بن حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل حسنا أو حسينا، فقال له: تقبله يا رسول الله؟ لقد ولد لي عشرة ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من لا يرحم لا يرحم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه مر بقوم يتوضؤون فقال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والله أعلم أقال الثالثة أم لا. ثم يجيء قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد يعني بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته ويركب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن يوسف أو عن أبيه عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا أبو الجهم الواسطي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن سيار عن جبر بن عبيدة عن أبي هريرة قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن استشهدت كنت من خير الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا العوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما. قال: والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر، يعني رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما. قال: ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاث. قال: فعرفت أن ذلك لأمر حدث، إلا من الإشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة. قال: أما نكث الصفقة أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة؟ قال: قلت يا رسول الله، أما الإشراك بالله فقد عرفناه، فما نكث الصفقة؟ قال: فأن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأمر والثيب تشاور. قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: سكوتها رضاها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأعف اللحى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال أبي، أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام طعم وذكر الله. قال مرة: أيام أكل وشرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال: إن لم أكن سمعته منه يعني الزهري، فحدثني سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عتيرة في الإسلام ولا فرع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود: أطوف الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، ولم يستثن، فما ولدت إلا واحدة منهن بشق إنسان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استثنى لولد له 100 غلام كلهم يقاتل في سبيل الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم وإسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، قال هشيم: فلا أدعهن حتى أموت، بالوتر قبل النوم، وصيام 3 أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة: قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والختان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا أبي عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة، أو قال صلاة العشاء، فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد فيها، فقلت: يا أبا هريرة. فقال: سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجدها حتى ألقاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن مفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم وإذا أراد أن يقوم فليسلم فليس الأولى بأحق من الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ما الغيابة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما ليس فيه. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول له؟ يعني قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة قال لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ قال أو كلكم يجد ثوبين؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو شيء من جهينة ومزينة خير عند الله. قال أحسبه؟ قال يوم القيامة من أسد وغطفان وهوازن وتميم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده قلنا يقللها يزهدها.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة قال جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا قال جبريل تواضع لربك يا محمد قال بل عبدا رسولا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال قالها ثلاث مرار قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل منه أو ليستكثر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة وجرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة فقلت بأبي أنت وأمي أرأيت سكاتك بين التكبير والقراءة أخبرني ما هو قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس قال جرير كما ينقى الثوب اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد قال أبي كلها عن أبي زرعة إلا هذا عن أبي صالح حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد ضوء كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم 60 ذراعا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دار مروان بن الحكم فرأى فيها تصاوير وهي تبنى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ثم دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين فقلت ما هذا فقال هذا مبلغ الحلية حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

قالوا: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إن امرأته ولدت غلاما أسود وكأنه يعرض أن ينتفي منه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها ذود أورق؟ قال: نعم، فيها ذود أورق. قال: ومما ذاك؟ قال: لعله نزعه عرقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله يكون نزعه عرقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن أعرابيا من بني فزارة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن مثل الزرع، لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة، لا تهتز حتى تستحصد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتركون المدينة على خير ما كانت عليه، لا يغشاها إلا العوافي. قال: يريد عواف السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة ينعقان بغنمهما فيجداها وحوشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع حشرا على وجوههما أو خرا على وجوههما. قال: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، ويعطي الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام بن حسان القردوسي ويزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنة بعشر أمثالها، والصوم لي وأنا أجزي به، يذر طعامه وشرابه بجراي. قال يزيد: من أجل الصوم لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له بعشر أمثالها إلى 707 أمثالها، فإن لم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، فإن لم يعملها لم تكتب عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقدت أمة من بني إسرائيل لم يدر ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لا تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته. قال أبو هريرة: حدثت بهذا الحديث كعبا، فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: نعم. فقال لي ذلك مرارا، فقلت: أتقرأ التوراة؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمرو بن الهيثم بن قطن وهو أبو قطن حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال أبو قطن قال في الكتاب مرفوع إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمرو بن الهيثم حدثنا ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أنظر أو إني لأنظر ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمرو بن الهيثم حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ذكرها أبو هريرة ونسيها محمد فصلى ركعتين ثم سلم وأتى خشبة معروضة في المسجد فقال بيده عليها كأنه غضبان وخرجت السرعان من أبواب المسجد قالوا قصرت الصلاة قال وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يسمى ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر الصلاة قال كما يقول ذو اليدين قالوا نعم قال فجاء فصلى الذي كان ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر قال فكان محمد يسأل ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية الفقه يمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد منكم ينجيه عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي منه بمغفرة ورحمة ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي منه بمغفرة ورحمة مرتين أو ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن العلاء ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحها وقال ابن جعفر يعني في حديثه يقاد للشاة الجلحاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن العلاء ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال ولا عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا ولا تواضع عبد لله إلا رفعه الله وقال ابن جعفر رجل أو أحد إلا رفعه الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن العلاء، وابن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وقال ابن جعفر للبركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولكنه يستخرج من البخيل. وقال ابن جعفر يستخرج به من البخيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟ إسباغ الوضوء في المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يغار المؤمن يغار المؤمن يغار والله أشد غيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت؟ فقلت لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجلس إليك وأنا جنب فانطلقت فاغتسلت فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخيركم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. قال أبو عبد الرحمن سألت أبي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وسهيل عن أبيه فقال لم أسمع أحدا ذكر العلاء إلا بخير وقدم أبا صالح على العلاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن بركة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد يديه حتى إني لأرى بياض إبطيه. وقال سليمان يعني في الاستسقاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الجمعة على من قبلنا فاختلفوا فيها وهدانا الله لها فالناس لنا فيها تبع غدا لليهود وبعد غد للنصارى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فصل إليها أخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأتين من بني هذيل رمت إحداهما الأخرى فألقت جنينا فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال لو رأيت الظباء بالمدينة ما ذعرتها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر كلما خفض ورفع ويقول إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فلينثر ومن استجمر فليوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم من أهلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلموا ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلموا ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال إياكم والوصال إياكم والوصال. كذاك علمي. قالوا إنك تواصل. قال إني لست كأحدكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن مهدي عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك وروح عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن قال روح ابن معمر عن سعيد بن يسار قال روح أبو الحباب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقول قال روح يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة الزرقي عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحلال ميتته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نعيم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في 5 أوسق أو ما في دون 5. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من 4 من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه ثم أومأ إليهم بيده أن مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي ولا والي إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وبطانة لا تألوه خبالا ومن وقي شرهما فقد وقي وهو مع التي تغلب عليه منهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصب وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثنا قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أبي وأبو داود قال حدثنا حرب عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة حدثنا أبو هريرة المعنى قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه فقام عباس أو قال قال عباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقلت للأوزاعي وما قوله اكتبوا لأبي شاه ما يكتب له قال يقول اكتبوا له خطبته التي سمعها قال أبو عبد الرحمن ليس يروى في كتابة الحديث شيء أصح من هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم قال اكتبوا لأبي شاه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته.